الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا بالأمس حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه بأنه لا نذر في بأن كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمى، ومن نذر ما لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين. وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله قالوا نذر المعصية لا ينعقد، وجمهورهم على أنه لا يجب فيه شيء. وذهب الإمام أحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية إلى أن في نذر المعصية كفارة يمين. وكذلك لو أن إنسانا نذر شيئا لا يطيقه، نذر نذرا ثم عجز عنه، فإنه لا يلزمه سوى كفارة يمين. وكذلك لو أن إنسانا قال لله علي نذر ولم يسمي ذلك النذر فلا يلزمه إلا كفارة يمين. ثم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في قصة أخته التي نذرت أن تحج ماشية حاسرة، فنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تركب وأن تختمر وأن تنتعل، وأن الله جل جلاله لا ينتفع بشيء إذا عذبت أخته نفسها. ومثله حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يهادى بين ابنيه فقال ما باله؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليركب، فإن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني، فإن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني. ومصداق ذلك في القرآن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان مسك الختام حديث سعد رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمه قد ماتت وعليها نذر، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يفي بذلك النذر؟ فأجابه أن نعم. وعرفنا أن هذا الحديث دليل على أن الميت ينتفع بعمل الحي، وأن الميت إذا مات وعليه نذر فإنه يجب على وارثه الوفاء بذلك النذر، على تفصيل لأهل العلم رحمهم الله في التفرقة بين العبادة البدنية وغيرها، والله تعالى أعلم. هذا الحديث أيها الإخوان يرويه ثابت ابن الضحاك الأشهلي، قال البخاري رحمه الله: هو ممن بايع تحت الشجرة. ثابت ابن الضحاك الأشهلي من بني عبد الأشهل ومن الأنصار الكرام الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فهو من الداخلين في رضوان الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وحديثه هذا رواه أبو داود ومن طريقه البيهقي والطبراني في الكبير، من طريق الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة الجرمي قال: حدثني ثابت بن الضحاك. وهذا إسناد صحيح كالشمس. هو من طريق الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة الجرمي قال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رجلا، من هو هذا الرجل؟ الله أعلم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة بالضم أو بوانة بالفتح، موضع أسفل مكة قريبا من يلملم على ساحل البحر الأحمر. موضع أسفل مكة قريبا، أي جنوب مكة، قريبا من يلملم على ساحل البحر الأحمر. قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة أو ببوانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفصل منه هل كان فيها وثن يعبد، بوانة هذه هل كان فيها وثن يعبد، والوثن هو الصنم، سواء كان من نحاس أو من ذهب أو من حجر، هل كان فيها وثن يعبد؟ فقال: لا. قال: هل كان فيها أعياد، هل كان فيها عيد من أعيادهم، هل كان في ذلك المكان عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال له: فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية ولا في قطيعة رحم ولا نذر فيما لا يملكه الإنسان. قال: وله شاهد عند أحمد من حديث كردم، يعني بكردم كردم ابن سفيان رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد من طريق أبي الحويرث حفص أحد ولد عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى ابن كعب، عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم ابن سفيان أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألي وثن أو نصب؟ ألي وثن أو نصب؟ قال: لا، بل لله تبارك وتعالى. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأوفي بما جعلت لله تبارك وتعالى. يعني طالما أن هذا النذر لله جل جلاله ليس لوثن ولا نصب، فإنه يلزمك الوفاء. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أولا، أن نذر المعصية لغو، أن نذر المعصية لغو لا يجوز الوفاء به ولا كفارة فيه، على ما قال جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النذر الذي يترتب عليه قطيعة رحم لا يجوز الوفاء به، أن النذر الذي يترتب عليه قطيعة رحم لا يجوز الوفاء به، كما لو أن إنسانا قال لله علي ألا أكلم أخي، أو لله علي ألا أكلم عمي فلان ونحو ذلك، هذا لا يجوز الوفاء به، وأيضا لا كفارة فيه لأنه معصية، لأنه معصية. والرحم أيها الإخوة جميع الأقارب من جهة أبيك ومن جهة أمك، سواء في ذلك من كانوا من المحارم ومن لم يكونوا من المحارم، وسواء في ذلك الأصول والفروع، يعني يدخل في ذلك الآباء والأجداد والأمهات والجدات ومن تناسل منهم من الحواشي كالأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن تناسل منهم، ويدخل في ذلك أيضا الأبناء والبنات ومن تناسل منهم، هؤلاء جميعا يعدون أرحاما، وصلة بعضهم آكد من بعض، صلة بعضهم آكد من بعض، فأولى الأرحام بالصلة الوالدان، وأولى الوالدين الأم، ثم بعد ذلك يأتي الخالات، ثم بعد ذلك بقية الأرحام. فيستفاد من الحديث بأن النذر الذي يترتب عليه قطيعة رحم لا يجوز الوفاء به. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو نذر شيئا لا يملكه فإن نذره لا ينعقد، لو أن الإنسان نذر شيئا لا يملكه فإن نذره لا ينعقد. مثلا عند جارك خروف فنذرت أن تذبحه لله، هذا النذر لا ينعقد لأنك لا تملك تلك البهيمة، و يؤيد هذا الحديث الصحيح بأن صحابية كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيا بعيرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها ناقة من أجل أن تتبلغ بها، فلما وصلت إلى المدينة قالت يا رسول الله إني نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها، فقال لها بئس ما جزيتها، يعني نجاك الله عليها بعدين يعني تنحرينها، بئس ما جزيتها، ثم قال لا نذر فيما لا يملكه الإنسان. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا نذر نذرا بمكان معين فإنه يجب عليه الوفاء فيه. لو نذرت أن تذبح لله في مكان مثلا في عطبرة في الفاشر في كذا، فإنه تفي بالنذر في المكان المعين ما لم يكن في ذلك معصية، ما لم يكن في ذلك معصية. طيب، من فوائد الحديث أيضا الحذر من مشابهة المشركين في عباداتهم أو أعيادهم، الحذر من مشابهة المشركين في عباداتهم أو أعيادهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل قال له هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي من أعياد المشركين؟ قال لا. وكذلك سأل كردم ابن سفيان رضي الله عنه قال له ألي وثن أو نصب؟ قال لا. فإذا كان المكان خلوا مما يحذر فإنه يجب على الإنسان أن يفي بما نذر. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن رجلا، هذا الرجل مبهم ما سمي، قال يوم الفتح. يوم الفتح أيها الإخوان يطلق، يعني عند الإطلاق يراد به فتح مكة، يراد به الفتح الأعظم، هو فتح مكة الذي كان في 20 من رمضان من العام 8 من الهجرة، وبه صارت مكة دار إسلام إلى يوم الناس هذا. طهرها الله عز وجل من الأوثان وصارت دار إسلام بعدما حطم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام التي كانت منصوبة حول الكعبة. أخذ عليه الصلاة والسلام وفي يده قضيب وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. وقد يطلق الفتح مرادا به صلح الحديبية، كما في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر رضي الله عنه: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده. وكما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: والله ما كان فتح في الإسلام أعظم منه. صلح الحديبية يعني كان خيرا وبركة حين أمن الناس بعضهم بعضا وتنقلوا في الأسفار، فما كلم أحد له عقل في الإسلام إلا دخل، ما في واحد عاقل عرضوا عليه الإسلام وكلموه إلا. ولذلك العظماء أسلموا في تلك الفترة من أمثال خالد ابن الوليد وعمر ابن العاص رضوان الله عليهم، هؤلاء الذين نفع الله بهم الإسلام نفعا عظيما في الفتوحات ونحوها. فهذا الرجل قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. بيت المقدس أي المسجد الأقصى الذي في إلياء في القدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، أي في المسجد الحرام. فسأله ثانية فقال: صلي ها هنا. فلما سأله الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: فشأنك إذن، فشأنك إذن. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن من نذر صلاة في أحد المساجد الثلاثة الفاضلة وجب عليه الوفاء. من نذر صلاة في أحد المساجد الثلاثة الفاضلة التي هي المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى وجب عليه الوفاء. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الوفاء يحصل فيما لو صلى في المسجد الأفضل، يعني من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فك الله أسره، أجزأه أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام. لماذا؟ لأن المسجد النبوي والمسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. ومن نذر أن يصلي في المسجد النبوي أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل، بل هو أطهر بقعة على وجه الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: صلي ها هنا، أي في المسجد الحرام. طيب، من فوائد هذا الحديث أن من نذر الصلاة في مسجد سوى المساجد الثلاثة الفاضلة فإنه يجزئه أن يصلي في أي مسجد، لأن المساجد كلها سواء. يعني مثلا لو أن إنسانا نذر أن يصلي في مسجد الخرطوم الكبير، أو نذر أن يصلي في مسجد فاروق مثلا، فإنه لو صلى هنا أو صلى هناك في أي مسجد يجزئه، ولا يلزمه الذهاب إلى المسجد المعين. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يكره إضجار المفتي بترداد السؤال، فإن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أجابه، ثم كرر السؤال فأجابه، ثم لما كرر السؤال كأنه أضجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: فشأنك إذن. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن من طلب المشقة وحرص عليها فإنه يولى ما تولى. من طلب المشقة وحرص عليها فإنه يولى ما تولى، بمعنى أن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أصلي في المسجد في بيت المقدس. قال له: صليها هنا، صليها هنا، الأجر أعظم، المكان أقرب، المشقة أقل أو تكاد تكون معدومة، أما المسجد الأقصى فإن الذهاب إليه يقتضي سفرا وقطعا للفيافي وغيابا عن الأهل وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما هو أرفق، لكن الرجل أصر مرتين وثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فشأنك إذن. وهذا كان يعني دأب العلماء رحمهم الله، لأن الإنسان إذا صار يتنطع في السؤال فإنهم يولونه ما تولى، مثل ما ذكر عن ابن عقيل الحنبلي، لأن إنسانا قال له بأن لحيتي كثة فماذا أصنع بها في الوضوء، قال له: خللها، يعني أدخل أصابعك في شعر لحيتك وهذا يجزئك. وقال له: أخاف ألا تبتل. قال له: خللها، شرح له. قال له: أخاف ألا تبتل، يعني يكرر. قال له: إذن انقعها من الليل، انقعها من الليل، انقعها. فبعض الناس يعني يلاوي في السؤال ويتنطع، فالمفتي يوليه ما تولى. ومثله أيضا بعض الناس يسأل في مسألة من المعاملات فيفتى بحلها، ثم بعد ذلك يبدأ يورد يعني إشكالات ويناقش وكذا، وكأنه يريد أن يقال له هي يعني حرام. ومثله أيضا من هم مصابون بالوسواس، سواء كان في الطهارة أو في الطلاق ونحو ذلك، فما ينبغي الإضجار وترديد الكلام بحيث يشق الإنسان على نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: فشأنك إذن. نعم. نعم، هذه أيها الإخوان المساجد الثلاثة الفاضلة: مسجد الحرام، هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، وإلا أصل الكلام المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يعني مسجده المبارك عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومسجد الأقصى، أيضا من إضافة الموصوف إلى صفته، وإلا أصل الكلام والمسجد الأقصى. وسمي الأقصى لأنه أبعد مسجد عن المسجد الحرام. أما المسجد الحرام أيها الإخوة الكرام، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في أول من بناه، فقيل أول من بنته الملائكة عليهم السلام لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الله جل جلاله قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة عليهم السلام طافوا بالبيت المعمور الذي في السماء السابعة يستغفرون الله مما كان، فقال الله عز وجل لهم: ابنوا في أرضي بيتا، من أذنب من عبادي طاف به فغفرت له. فالملائكة بنوا المسجد الحرام، وقيل بل أول من بناه آدم عليه السلام، آدم عليه السلام أبو البشر. ثم لما حصل الطوفان في زمان نوح عليه السلام غمرته المياه وطمس، فجاء الخليل إبراهيم عليه السلام فبوأه الله مكان البيت، بين له مكان البيت، فحفر عليه السلام حتى وجد القواعد، الأساس الذي وضعه آدم أو وضعته الملائكة، فرفع القواعد من البيت، وأعانه في ذلك ولده إسماعيل عليهما السلام. فيقال أول من بنى المسجد الحرام الملائكة، ويقال أول من بناه آدم عليه السلام. وإبراهيم ما ابتدأ بناءه، وإنما رفع القواعد. والقرآن الكريم يقول الله عز وجل فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ويسمى أيضا البيت العتيق، البيت العتيق، لأن الله قد أعتقه من أن يتسلط عليه جبار. وهذا البيت العتيق الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بانيه هو النبي الأكرم والرسول الأعظم، وهو الذي أوقف تلك الأرض. فإنه عليه الصلاة والسلام لما انتقل من قباء إلى المدينة، بعدما بقي في قباء أياما أربعة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، كان لا يمر بدار من دور الأنصار أي حلة إلا تعلقوا بركابه وطلبوا منه أن ينزل عندهم، فكان يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى وصلت إلى ديار بني النجار فبركت في مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرخى لها الزمام، يعني ترك لها التصرف، ثم نهضت فمشت قليلا ثم عادت حيث كانت وألقت بجيرانها وتحلحلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ها هنا المنزل، هذا المكان سننزل فيه. فجاء أبو أيوب رضي الله عنه فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. سأل عن ذلك المكان فإذا هو مربد لغلام من الأنصار. مربد، المربد هو الحوش الذي خصص لتجفيف التمر، إذا جذوا تمورهم فإنهم يجعلونها في ذلك المكان حتى تجف، ثم تعبأ وتصدر إلى الشام وغيرها من بلاد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بأن هذا مربد لغلامين يتيمين، فنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثامنوني بحائطكم، ثامنوني يعني أطلب الثمن. فقالوا: بل ندعه لله ورسوله. قال: لا، إلا بالثمن. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر فإذا خلفه أقبر من للمشركين وأرض خربة، فأمر بالخربة فسويت، وأمر بالأقبر فنبشت، ثم شرع في بناء مسجده المبارك عليه الصلاة والسلام. كان بناؤه من اللبن، من الطوب الني، وكان فرشه من التراب، كانت أعمدته جذوع النخل، وكان سقفه من الجريد. ثم بعد ذلك وسع في عهده، ووسع في عهد عمر في عهد عثمان، وما زالت التوسعات على اختلاف العهود تزيد. وأما المسجد الأقصى فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 60 سنة، يعني بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 60 سنة. فالمسجد الأقصى ليس أول من بناه سليمان، بل سليمان عليه السلام قد جدد بناءه، ولما فرغ من بنائه صلوات الله وسلامه عليه سأل الله ثلاثا، دعا الله بثلاث دعوات. الأولى سأل الله حكما يوافق حكمه، يعني أن يوفق الله في الحكم والقضاء حيث يوافق حكم الله، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأل الله ألا يخرج من بيته أحد يريد هذا البيت أي المسجد الأقصى إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطي 2 وإني لأرجو أن يكون قد أعطي 3. أنتم معي أيها الناس؟ فهذه قصة المساجد 3. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال. شد الرحال كناية عن السفر، شد الرحال كناية عن السفر. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وبين عليه الصلاة والسلام بأن المراد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجده المبارك. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولها مشروعية السفر لزيارة هذه البقاع 3 المعظمة، مشروعية السفر لزيارة هذه البقاع 3 المعظمة. طيب، ثانيا مفهوم الحديث، يعني هذا منطوقه، منطوقه أن الرحال تشد إلى هذه المساجد 3. مفهومه تحريم شد الرحال إلى غيرها لاعتقاد فضيلة فيها، تحريم شد الرحال إلى غيرها اعتقادا لفضيلة فيها، يعني كوني أشد الرحال من ها هنا من أجل أن أصلي في مسجد بورسودان الكبير أو مسجد نيالة الكبير أو مسجد من مساجد دنقلة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه سبق الكلام بأن المساجد كلها سواء. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة المشاهد وقبور الصالحين ونحوها، وهذا الذي نقله النووي رحمه الله في صحيح مسلم في شرحه لصحيح مسلم عن أبي المعالي الجويني، عن أبي محمد الجويني والقاضي عياض المالكي رحمة الله على الجميع: ما يجوز أن تشد الرحال من أجل أن تزور قبر فلان أو قبر فلان من الصالحين، وإنما زيارة القبور سنة فيما يحضرك. لو أن إنسان سافر إلى مكان فزار يعني قبور الصالحين لا بأس، أما أن يشد الرحال إليها فلا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ومسجدي هذا، استدل به بعض العلماء على أن فضل الصلاة قاصر على المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه، يعني المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي فيه يقينا أصغر من مسجدنا هذا. فبعض العلماء يقولون التضعيف أي الألف صلاة إنما هي قاصرة على المسجد الذي بناه عليه، لأنه قال ومسجدي هذا. ولذلك تجدون بعض الناس يزاحمون ويضايقون الناس من أجل أن يصلوا في حدود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي عليه أكثر العلماء أن الإنسان لو صلى في أي موضع من المسجد فقد أدرك الفضيلة، لما تقرر عندهم من أن الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. يعني لو فرض بأن مسجدنا مثلا ينتهي بهذه الأعمدة التي أنتم عليها الآن، طيب إذن لا يجوز لجنب ولا لحائض دخوله. طيب هذا المسجد لو أنه زيد فيه ووسع، هذه الزيادة لها حكم المزيد. فأيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم وسع فيه، ثم جاء عمر رضي الله عنه وسع، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فأتى بالساجي من الهند، الساج نوع من الخشب الفاخر، وأعاد بناءه بناء طيبا وزاد الزيادة التي في الجهة الجنوبية. وبعد ذلك جاء الوليد بن عبد الملك فزاد فيه زيادة عظيمة، وما زالت تلك الزيادات تترى على اختلاف العهود. فكلها لها حكم المسجد الذي بناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. هذا الحديث استدل به أولا على أن الإنسان إذا نذر نذرا حال كفره ثم أسلم وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. إذا نذر نذر طاعة حال كفره ثم أسلم فإنه يجب عليه الوفاء. وبعض العلماء حمل الأمر على الاستحباب لا على الوجوب، يعني عمر رضي الله عنه لما نذر نذر وهو كافر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أوفي بنذرك. طيب استدل بهذا الحديث أيضا على أن النذر ينعقد من الكافر، النذر ينعقد من الكافر. طيب واستدل بهذا الحديث أيضا على أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، يعني هذه عبادة وهذه عبادة. لو أن الإنسان جمع بينهما فاعتكف وهو صائم هذا خير، لكن لو أنه اعتكف فقط أو صام فقط فكلاهما خير. أين وجه الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اعتكف ليلة، ومعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، فعلم من ذلك بأن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف. أيضا استدل بهذا الحديث على أن الاعتكاف يصح بالقليل والكثير، ليس كما قال المالكية رحمه الله بأن أقله يوم وليلة، لا، ممكن إنسان يعتكف ليلة، ممكن إنسان يعتكف يوما أو بعض يوم أو بعض ليلة. نعم، وأظن هذا آخر حديث في كتاب الأيمان والنذور، وإن شاء الله يكون الشروع في بيان الأحاديث المتعلقة بكتاب القضاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.